هذا من هدي صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاه والسلام هديه كله خير هو هديه عليه الصلاه والسلام كان في غالب اوقاته في السفر والاقامه يذكر الناس ويوجههم الى الخير يعلم الجاهل ويرشد الضال ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عليه الصلاه والسلام وربما خطب الناس وهو جالس ربما خطبهم وهو قائم على الارض ربما خطبهم وهو على البعير ربما خطبهم وهو على المنبر فهو لا يتكلف بل يكفي حسب ما يتيسر الله بعثه مذكرا ونذيرا وهاجا مذكرا كما قال عز وجل يا ايها النبي ما اسالك انها شاهده مذكرا ونذيرا وداعيا الله بامره واسرى بالدنيا والله ارسله داعيا مذكرا ونذيرا اسرى به عليه الصلاه والسلام ومعلما لامته ووجها لهم الى كل خير عليه الصلاه والسلام فينبغي لأتباع من العلم ويتوكل بخطاه ويسلك طريقه بالإنذار والتحذير والعوض والتوجيه والبلاغ والتعليم وانتهاز الأوقات المناسبة هكذا يكون طالب العلم ولا يتقيد رسميات معينة وينتهز الفرص قائما قاعدا على منبر وغير ذلك وماشيا وراكبا في القطار على البعيد على الحمار على البغل في الطائره في الباخره في السفينه باي مكان يتحرى عرف الناس وتذكيرهم وتعليمهم فمن اذا خطب احمرت عيناه على صوته وسد غلظه حتى كان هو يجب الجيش وسبح فوق الساس على صوته والسلام والخطبه اذا كانت عن قوه العناية ترى أثرها أشد في القلوب وإذا كانت خطبة عن ضعف وعن رخاوة ترى أثرها كذلك فينبغي للخطيب أن يكون قويا في خطبته صديقا مؤثرا يؤثر على من يسمع كلامه وينطق عن كل قلبه عن كل نصف ويقول إن دخل هديه كتاب الله والقرآن فلا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أما كان دينه أكمل الأديان وكان قد استوفى ما يحتاجه العباد بين للناس أن شر الأمور محدثاتها ليس هناك حاجة إلى أي اتباع وأي إحداث فالدين كامل ومستوفى كل ما يحتاجه العباد فليس للناس حاجة إلى أن يأتي أحد ينتبع في الدين أو يشرع في الدين أو ينبغي الله أو يستحسن عبادات وأنزل الله بها من سلطان ويقول بعثت أنا وسعت هاتين لأنه نبي الساعة، لأنه نبي الساعة وحب الساعة آخر الأنبياء خاتمه ليس بعده نبي، ليس بعده إلا الساعة. يرد هاتين في الوقت عيسى بعد الوسع، يعني أنه قريب من آخر الزمان، يعني الساعة تقوم على أمته وعلى أهل أمته. يعني فلا تنتظروا نبيا بعدي يعلمكم، ليس هناك إلا ما جاء به هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هناك نبي آخر يأتي به تعليم جديد، لا، تعليم أول أمه وآخرها واحد، وما جاء به عليه الصلاة والسلام، والتعليم للصحابة هو التعليم من بعدهم إلى يوم القيامة، وما دل عليه كتاب الله والقرآن، أو جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوحي الثاني، وكلامه وفعاله وتصريفاته، أي سنة ما قاله هو أو قر عليه أو فعله من العبادات، هذه سنة. قل ابني يا هوى ما ضل تعظه وما ينفع الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فوجه إليه ويأمر به وينهى عنه وهو من الله. وبهذا يكون المؤمن مهتما بهذا الأمر، يعتني بقول وفعل، ويتبع سنته القولية والعملية حتى يأخذ دينه عن ذلك، وحتى لا يحتاج إلى أحد، وحتى لا تنطبس عليه الأمور بما يحدث فيه في الناس، فإن الحج إذا طلع علمه انطبست عليه الأمور، فإذا جد في طلب العلم وتحرى ما جاء به عليه الصلاة والسلام وجد في ذلك وصدق في ذلك، اطلع على شيء كثير مما جاء به عليه الصلاة والسلام، وأغناه الله بما جاء به الوحي عن هذه إلى الناس، كما قال تعالى: وليس المعرفة السلف هدى لكل شك وهدى ورحمة وبشرى للسبيل. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه ليدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. كل نبي هكذا، فأكمل الأنبياء وأعظمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد يكون بلاغه لهذه الأمة وإنذاره لها ودلالته لها أكمل من القلب صلى الله عليه وسلم. وحياته كلها دعوة، كلها توجيه، كلها تبجيل، كلها أنذار، كلها عظة، كلها بيان لمن قل بذلك. نحن المستعين مثل أبو جابر هو مثل الصحيح كانت خطب أحمر رحمه على فوق وصدق الله حتى كانه يتعلم وجهه وصل أغلبه. وكان لا يكتب كلمة إلا اكتبها لعلم الله، فإنها قول جرير من الكفار إنما يكتب كلمة الكفار بالاستهزاء وكل دليل للتشبيه ذلك مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسلم هذا هو المسير الحمد لله الحمد لله هذا هو الأفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطبة ليست تبدأ بالتكبير، تبدأ بأثر المرسل عن عبيد الله بن عبد الله وأسلم بن سعيد، وهو الذي بدأ خطبته العيد بتسجيل التكبيرات، ولكن المرسل لا يسجل في مقابل الحادث الصحيح الدال على بدءه خطبه بالتكبير، هذا هو الأفضل. الله أعلم، الله أعلم هو يعني ما يخفيه ما ينطوي عليه قلبه في الإيمان والتقوى، يكون ما بطن شيئا طيبا مقدسا لا يخالف ما له فيه، وشيئا موافقا شريعه ليس كذناك فيه. الأمر من قال في العلم قد توثق فلان من جعله نزيها جعله طيبا مطابقا للظاهر او خيرا من الظاهر، حتى لا يكون مشابها له النفاق الذين باطنهم خراب وظاهرهم اسلام. اما المؤمنون وباطنهم طيب وقد يكون احسن واطيب في ظواهرهم بما يقولون من الايمان والتقوى وخوف من الله تعليم حرماته وغيره من الجنود، فأهل الإيمان والتقوى وواطنهم مشابه لظواهرهم أو أكمل أو أكثر نشأة لله وتعليما مما يراه الناس من ظواهرهم. لعل هذا هو الأمر، لعل هذا هو الأمر. هذا مقدس مطهر، اسم مقدس مطهر، قدوس مطهر على كل ولا يكون من الزهاء والذبحة من كل المجالات، يقول هو عن مؤمنة طيبة مخلصة صادقة. الأقرب أن يضعها من الزهاء إلا أنها خفية، والأقرب الله أعلم ما يسره وما يسيه العبد الأعمال والأقوال. Thank you. نعم. وجاءوا أن هذا وهذا فتح عليها سمعت يقرأ خاص المنبر وهذا عنه السوق ما قال أن يقرأوها بخاص الذي يقرأون نعم Thank you. يقول هذا الجنح الذي يقدمها في هذه الحقيقه لكن فيه قال الناس قال كان الظلم كما يقال عن ظاهرة الإيمان في الوادي أبي القم يقول الأرجح والأظهر للتحمل للتربيع التربيع حديث الظن للتربيع للجميل على حديث لا تكلموا ولا يحكوا عن الناس، هذا من نقاط الهبة. لا يكون هناك واحد يعد لهذا الشيء يقول لنا افعلوا كذا وكذا كذا. ليس هذا المشروع. نعم. هذا من أول ثلاثة واحدة أولى واحدة لخيار الله والثالث يقعد عليه إن زيادة على ذلك لا مزيد هذا واسع على كل شيء لأن على حسب الحاجة إلى ارتفاع قد يكون المقام يحتاج إلى أجهد رابع في سيارات الناس بعد المسجد على وجه المثبت قد يحتاج إلى جهات رابعة سواء المعرج على ستة يحتاج إلى بعد الجنات الحاصل هذا ما على فيه الجيل الفلوس لبعض هذه الزيادة لا للتكبر حاول الله كله لكن الحال هنا خطب مفتكة النهر إذا فكت لا لا فكت طيب من حاجة ما بنتها الخطبة وكثيرة كلام أما وقت الأذان ما يحضر الرسول هو في الأذان، إنهم هو في الأذان ويجي الأذان، مرة من الصلاة، فإنهم أبدا يقولون مثل ما يقول، فكل من يسمع الأذان يوسف، لأن يقطع كلام في الحديث، القراءة، حتى يجي المؤذن. أيضا أبو داود كان حسن من حكم الحزن ثلاثة إبراهيم المتكلم يكتب كلمات المحدودات كان يتكئ على عصر الخوف والجمعة وهو يعلم رسالة ضعيفة أنه فعل ذلك في عيد أيضا فالأمر في هذا واضح نعم لا شك أحدهما من حضور أنه صلى الله عليه وسلم توفى على عمار ومجاهد انا هذه عائشه وجاهد وجاهد على الاغلب عدم